وقد تربوا

وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ

قل الله يهدي للحق

هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا الذين

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا بينهم يوم القيامة

وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فلا رد